خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع دعاء ومعنى. في هذا اللقاء نتكلم عن دعاء عظيم من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الدعاء العظيم اشتمل على 22 سؤالا ومطلبا من أهم مطالب العبد وأسباب صلاحه وسعادته في الدنيا والآخرة. وأصل هذا الدعاء عند الإمام أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله فيقول: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، إليك مخبتا أواها منيبا، رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، واهد قلبي، وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. الله أكبر. دعاء عظيم بفضل الله عز وجل، فنستعين بالله عز وجل ونذكر معنى هذا الدعاء في حلقتين بإذن الله عز وجل. في قوله صلى الله عليه وسلم: رب أعني، أي أطلب منك العون والتوفيق لطاعتك، وأن أعبدك على الوجه الأكمل الذي يرضيك عني، وأطلب منك العون في جميع الأمور الدينية والدنيوية والأخروية، وفي مقابلة الأعداء أمدني بمعونتك وتوفيقك. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تعن علي، أي ولا تمد العون لمن يمنعني عن طاعتك من النفس الأمارة بالسوء ومن شياطين الإنس والجن. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وانصرني، وهو طلب النصرة وهي الغلبة، أي في كل أحوالي. وانصرني على الكفار أعدائي وأعداء دينك، وقيل انصرني على نفسي الأمارة بالسوء فإنها أعدى أعدائي. فالله سبحانه يقول: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولا مانع من إرادة الجميع، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يخصص نوعا معينا، والأصل إبقاء العموم على عمومه. فتضمن هذا الدعاء سؤال النصر والظفر على كل الأعداء، سواء كان العدو خارجيا أو داخليا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ولا تنصر علي، أي ولا تجعلني مغلوبا فتسلط علي أحدا من خلقك، ولا تنصر النفس الأمارة بالسوء علي فأتبع الهوى وأترك الهدى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وامكر لي، والمكر هو الخداع، وهو من الله إيقاع بلائه بأعدائه من حيث لا يشعرون، وهي طبعا من صفات المقابلة. ففي قوله عليه الصلاة والسلام: وامكر لي، أي أنزل مكرك بمن أراد بي شرا وسوءا، وارزقني الحيلة السليمة والطريق المثلى في دفع كيد عدوي فأسلم من كيدهم وشرهم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ولا تمكر علي، أي ولا تهدي عدوي إلى طريق دفعه إياي عن نفسه، ولا تعاملني بسوء نيتي فأغتر وأتجاوز الحد من حيث لا أشعر فأهلك. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: واهدني، والهداية أيها المستمع الكريم هدايات، منها هداية الدلال والإرشاد، ومنها هداية التوفيق والتثبيت. لذلك العبد حينما يسأل الله تعالى الهداية ينبغي أن يستحضر هذه المعاني فيقول: دلني ووفقني لطرق الهداية والمعرفة ووفقني لها، ولا أزيغ عنها حتى ألقاك. فتضمن هذا السؤال التوفيق إلى فعل الخيرات من الأعمال الصالحة والعلم النافع واجتناب المحرمات. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ويسر الهدى إلي، أي سهل لي اتباع الهداية وسلوك طريقها، وهيئ لي أسباب الخير حتى لا أستثقل الطاعة ولا أنشغل عن العبادة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: وانصرني على من بغى علي، أي وانصرني على من ظلمني وتعدى علي. وهذا تخصيص بعد العموم في قوله عليه الصلاة والسلام وانصرني ولا تنصر علي، وهو يدل على أهمية النصرة والظفر على من اعتدى وبغى بغير حق، لما في ذلك من سرور القلب وطمأنينة النفس وراحة البال من وقاية الأعداء، والثقة كذلك بقدرة الله تعالى ونصره. ثم قال عليه الصلاة والسلام رب اجعلني لك شكارة، لك ذكارة، لك رهابة، لك مطواعا، إلى آخر هذا الدعاء. وهذا ما سنتعرف عليه بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.